حصريا على موقع djkimo.com. كل خطوة ترسم بكرة تترك أثر بين البشر، وطيب ذكرى رح تبقى تيضل فينا أمل. الناس الأبيض قلبها بقيت فيها الحنية وبعدها بتعمل بأصلها، ويلي فرحت قلبه ومسحت الدمع عن خده خايف لما طمنته إنه الناس لبعضها. الدنيا فانية وما دامت فيها ناس بردان نامت، جارة الدنيا عليها وبتقول الحمد لله نامت. الدنيا ما بتخلى من الناس الطيب قلبها بقيت فيها الحنية وبعدها بتعمل بأصلها، ويلي فرحت قلبه ومسحت الدمع عن خده الخايف لما طمنته إنه الناس لبعضها. حصرياً على موقع djkimo.com.